نفس الشيء يا سيدي كده لا تبقى الجزائرية ها ها نفس الشيء ها تفضل قال العام يغلب أثم الموحدين ثم قال الخوف على من يشتغل السلاح يعني من العوام نعم قال الخوف على الموحد مطلقا من ليس معه سلاح يعني غير المتسلح بالعلم بالقرآن تفسير فيكون هو ذاك الموحد الذي هو باق على عاميته فالخوف منه أن يخوض الغمار ثم يناقش ويفعل فيقع إما في اللبس وإما أن يقع في تغريب غيبه ذكرنا هذا واضح يعني إذا كان نعم واضح هذا فهمناه يعني بفطرته السليمة لا يقبل الباطل واضح لكن أن يناقش أهل الباطل يخاف عليه لأنه ما عنده سلاح يخاف عليه من ناحيتين يعني إذا كان ما طعن في فطرته السليمة تبقى شيء من الشبه ويخاف عليه من ناحية أخرى وهو أنه ماذا لا يستطيع أن يرد أمام الناس فيستدل عليه صاحب الشرك وصاحب البدع بنص الكتاب والسنة وما عنده ما يرد فيلبس على غيره لأنه يعني لم يستطيع أن يرد واضح وصاحب الشبهة عنده دليل من كتاب وسنة فيما يظهر له وصاحب الحق ما عنده بما يرد واضح وهذا واقع هذا واقع يعني كثير ممن نصحناهم يعني لا يخالط أمثال هؤلاء ونعرف كثير منهم فقال طوبهم وقال نحن نناقشهم صار مثل الأمثلة كثيرة يعني بعض الناس قلنا يعني لا تناشي هؤلاء يعني لما فيه من بدع في الحزبيين وغيرهم قال لا أنا أنصحهم صار مثلهم صار مثلهم وهؤلاء كفر يعني رضيت الله طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فبحمد الله وفضله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه وتوفيقه أتممنا شرح رسالة المختصرة في النحو وهي الآية الرومية وكنا قد أوضحناها بشيء من التوسع ولهذا لعلنا ننتقل إن شاء الله تعالى إلى هذا الكتاب وهو الألفية للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم قد يجعل الكتاب الذي هو بعد الأدرومية المتممة الأدرومية للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن الحسين ابن عبد الرحمن بن الحسين الحطاب الطرابلسي المغربي المالكي توفى سنة 54 رحمة الله تعالى عليه تمم الأدرومية بإضافة بعض المسائل التي يحتاج إليها ولم يذكرها المؤلف لأنه جعله متن مختصر فأضاف الحطاب بعض المسائل فيها فبعضهم يقول يصار إلى هذا المتن ثم يرتقى إلى القطر لتفصيل مباحثه أو إلى الألفية لكن نحن ننتقل الألفية على ما شرع عليه كثير من أهل العلم الألفية للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى وكالعادة نستفتح شرح هذا النظم بذكر ترجمة موجزة لمؤلفه رحمه الله تعالى أما مبادئ هذا الفن فمرت معنا بتفصيل في شرح الآية الرومية مرت معنا بتفصيل في شرح الآية الرومية وأما المؤلف فهو الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك جمال الدين الطائي الجياني الشافعي النحوي الأندلسي، ولد سنة 600 بمدينة جياد بالأندلس شرقي قرطبة، يعني أقول يعني التقييد قد أسلفت كم مرة هذا التقييد يعني مدام مسجل، وإن كان أنا أحبذ النقل كتابة بسرعة يعني يواصل ما يفعله، لكن اللي يفوت أشياء يقتصر على أهم الأمور وبعدين يفرغ من الشمس، لكن لو يلحق كتابة فهو أفضل. نعم، نزل بدمشق وسمع بها وأخذ بها اللغة وتصدر لإقراء العربية وصرف همته لإتقان اللسان العربي حتى بلغ فيه الغاية وارتقى إلى أعلى الدرجات حتى أربى على المتقدمين، فكان إماما في القراءات وعلمها وإماما في اللغة أيضا، بل إليه المنتهى في نحوها وصرفها وغريبها وألفاظها واضحها ووحشيها، ومثل ذلك الشعر العربي. وما يكاد يأتي بوجه نحوي إلا ويستشهد له بما يحفظه من شعر العرب حتى تحير منه الأئمة، وكان سلس النظم يسهل عليه كثيرا. وأقام بدمشق وصنف فيها واشتغل بالتصنيف والتدريس، ولم يعرف له مشايخ كثر، ومما ذكر من مشايخه ثابت بن حيان أخذ عنه في القراءات، وجلس في حلقة أبي علي الشيوبين 13 عاما، ليس 13 يوما أو 13 شهرا، اللي يجلس 13 شهرا عند شيخ يصير عالم عندنا الآن، وهذا من سوء التحصيل، التحصيل يطول، ينبغي عدم الاستعجال. وذكر السيوطي أنه أخذ عن أبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش الأندلسي الموصلي الحلبي النحوي، ابن يعيش كان من أئمة النحو رحمه الله، ولد سنة 53 و500 هجرية وتوفي سنة 43 و600 هجرية، 43 و600 هجرية يعني سنة وفاة من؟ من الصلاح المحدث وابن حاجب الأصولي وابن يعيش النحو. طيب، ومن تلامذته ابن مالك بدر الدين، ابنه بدر الدين وهو الذي له تعليق على اللامية، لامية الأفعال، فلامية الأفعال لمن؟ لابن مالك نفسه، فلها حواشي من أول من حش عليها ترى من؟ ابنه. هذه أوراق قال تشتمل على قصيدة والدي رحمه الله في أبنية الأفعال وما يتصل بها، فمن تلامذته ابنه بدر الدين رحمه الله تعالى، وأيضا بدر الدين ابن جماعة، وأيضا الإمام النووي والإمام ابن العطار وابن خليكان وابن النحاس كان على قوة دين وصدق لهجة وكثرة نوافذ وحسن سمت ورقة قلب وكمال عقل ووقار وتؤدة. وكان إماما في الاطلاع على الحديث فيستشهد في أوجه النحو بالقرآن والسنة وشعر العرب. لكن قيل أنه كان في المناظرة لا يثبت، ولا يثبت في المباحثة والمناقشة، مع أنه كان قوي الاطلاع. لكن قيل سبب ذلك أخذه العلم بالنظر بخاصة نفسه مع قلة شيوخه، هذا ذكر في ترجمته. وقالوا يخالفنا نحن المغاربة، مع أنه مغربي، يخالفنا في الكرم وأنه على مذهب الشافعي. وأنه على ماذا؟ كان على مذهب الشافعي. وأيضا يخالفنا بالسمع والتؤدة وعدم سرعة الغضب. له مؤلفات كثيرة تصل إلى 28 كتابا، من الألفية ومنها اللامية وغيره. كانت وفاته في 12 من شعبان 72 و600. وأشار إلى ذلك بعضهم ببيت فقال: قد خبع ابن مالك في خبعاء وهو ابن عه، كذا حكى من قد وعى. قد خبع ابن مالك في خبعاء، خبع أي ستر وغطي بالتراب، وخبعاء حساب الحروف، فالخاء 600 والباء 2 والعين 70، أما الألف خبعاء، الألف للإطلاق. وهو ابن عه، كذا حكى من قد وعى، العين 70 والهاء 5، صار عمره كم؟ 75. لكن على من رجح أن ولادته كانت قبل 600، على من رجح أنه ولد قبل ماذا؟ 600. لكن المرجح أن ولادته كانت 600. نعم. نعم. واضح. وذكر في رثي بمراتب كثيرة، ولكون الإمام الصفدي قال: ما رأيت مرثية في نحوي أحسن من هذه المرثية التي سأذكرها، وهي مرثية نحوي بعلم النحو، فضمنها رثاء بألفاظ نحوية تتضمن 16 بيتا. قال صاحبها طويلة لكن يعني يستفاد منها: يا شتات الأسماء والأفعال، بعد موت ابن مالك المفضال وانحراف الحروف بعد ضبط منه في الانفصال والاتصال. الألفاظ كلها تدل على إيش؟ مصطلحات حروفية. مصدرا كان للعلوم بإذن الله من غير شبهة ومحال. عدم النعت والتعطف والتوكيد مستبدلا من الأبدال. ألم قد عراه أسكن منه حركات كانت بغير اعتلال. يا لها سكتة بهمز قضاء. الهمز والدفع. يا لها سكتة بهمز قضاء أوثبت طول مدة الانفصال. رفعوه في نعشه فانتصبنا انتصاب تمييز كيف سير الجبال. حملوه عند الصلاة بدل فأميلت أسراره بالدلال. صرفوه يا عظم ما فعلوه وهو عدل معرف بالجمال. أدعموه في التراب أدغموه في الترب من غير مثل. الإدغام هو سالما من تغير الانتقال. الإدغام يكون بين ساكن وانتهت. وقفوا عند قبره ساعة الدفن وقوف ضرورة الامتثال. ومددنا الأكف تطلب قصرا مسكنا للنزيل من ذي الجلال. آخر الآي مرتب آخر الآي مرتب حظنا منه حظه جاء في أول الأنفاس. يا لسان الأعراب يا لسان الأعراب يا جامع الإعراب يا مفهما لكل مقال. يا فريد الزمان في النظم والنثر وفي نقل مسندات الأوالي. كم علوم بثتها في أناس علموا ما بثت بعد الزوال. فقال الصفدي ما رأيت مرثية في نحوي أحسن من هذه المرثية. هذه الألفية عليها شروح كثيرة فشرحها بدر الدين محمد بن محمد يعني ابن المؤلف رحمه الله سنة 86 600 وشرحها أيضا بدر الدين بن قاسم المرادي سنة 49 800 وشرحها أيضا عبد الرحمن بن زيد عبد الرحمن زيد الدين أبو بكر المعروف بن العيني سنة 49 800 عبد الرحمن بن علي بن صالح المكوري توفى سنة 1800 عندك النسخة؟ توفى سنة 1800 هنا كان قال 700 قيل 1 قيل 7 هذا رحمه الله. نعم وشرحها أبو عبد الله محمد شمس الدين بن أحمد بن علي ابن جابر الهواري الأندلسي لم تذكر سنة وفاته. وشرحها أيضا أبو الحسين علي نور الدين بن محمد المصري الأشموني توفى سنة 900 وإبراهيم بن برهان الدين بن موسى بن أيوب الأبناتي توفى سنة 3 أو 2 و800 وكذلك السيوطي عبد الرحمن جلال الدين توفى سنة 11 و900 ومحمد بن قاسم الغزي من القرن التاسع وعبد الله بهاء الدين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل القرشي الهاشمي توفى سنة 69 و700 ويعني هو من أحسن الشروح التي سنقرأ فيها. وأيضا شرحها ابن القيم ابن القيم الجوزية ابنه شرحها كذلك. وأيضا شرحها الإمام الشاطبي وأيضا صاحب القطب بن جمل الأنصاري له عليها شرحان. أوضح المسائل الخلافية مالك جعلها نفرا على أبواب ولم يذكر الأبيات. وله أيضا شرح آخر ضفع الخصاصة عن قراء الخلاصة لأن اسمها الخلاصة بإذن الله. واضح؟ هذا باختصار ما ذكر في ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى. بعضهم يعني جاء له كلام في نابيا في الخلاصة أو في ألفية لمالك ولعله ممن لا يستملح علم النحو. لهذا رد عليه بعضهم فقال: يا عائدا ألفية ابن مالك. تحفظون أبيات أبيات أبيات مقبل. يا عائدا ألفية يا عائدا ألفية ابن مالك وجائرا في فضلها وحكمها، ألم ترى بأنها ألم ترى أنها حوت فضائلا فلا تجر في كذا أو حكمها، واهجر بخامس أو سادس واجر لمن جار في حكمها بخامس أو سادس من اسمها، بخامس أو سادس من اسمها. وش اسمها هي؟ اسمها الخلاصة. فالخامس والسادس من اسمها ايش هو؟ صح، بمعنى اسكت، يعني ايها العائد اسكت، ايها العائد اسكت، لا ت... لا ت... لا تعيب عليه. هذه الابيات التي ذكرت. طيب، هذا ما يمكن ذكره باختصار في شرح في ترجمة المؤلف أو الناظم رحمة الله تعالى عليه. طيب، نقرأ في شرح ابن عقيل. نقرأ في شرح ابن عقيل، وهو من أحسن وأسهل وأنفع وأبسط الشروح. ابن عقيل من الأئمة الشافعية، من علماء الشافعية، بهاء الدين أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل الشافعي العقيلي، ولد سنة 94 و600 من الهجرة، كان شافعيا، ووفاته سنة 69 و700، وأثنى عليه العلماء ثناء عاطرا، وهو من العلماء، تصدر ديار مصرية في الفقه الشافعي، وسمع الحديث وأخذ الفقه عن الزين بن الكياني، وقرأ النحو على أبي حيان، ولازمه قيل في 10 سنة، حتى قال أبو حيان: ما تحت أبين السماء أنحى من عقيل. وأخذ أيضا الأصول والفقه والقراءات وغيرها، وله هذا الشرح على الألفية، وهو شرح متوسط وحسن، كما له شرح على التسهيل، وشرح في تفسير مطول، وتولى القضاء نحو 180 يوما رحمه الله تعالى. وله شعر قليل، له شعر قليل، وفاته سنة 69 و700، سنة 69 و700، وولادته سنة 98 و600، وتوفي سنة 69 و700، وفاته بالقاهرة يعني بمصر، وقيل دفن بالقرب من الإمام الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع. نعم، اقرأ. ما اتفقتم على القارئ ولا اتفق بالشروط الثلاثة؟ ما يوجد تفاهم. نعم، ولا بدأ كم ساعة يوجد الأربع تعليق على المقدمة يحتاج إلى نكتفي بهذا لهذا المقدمة اللي قمنا في ترجمة الناظم. جزاني بعد ذلك استاني في شان الله عنده قال الزيدي بارك الله فيك. ايه تأتينا تأتينا هذا في قول الناظم فائقة ألفية ابن معطل.